السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، يعني أخواتنا الكريمات، الوقت وصلنا لفين بقى؟ آخر حاجة سمعتوها إيه؟ ما آخر حاجة سمعتموها؟ مين تدبرت؟ طيب خلاص، الله المستعان، خلاص. ما شاء الله أختنا بتقول من الأول. انا احنا بقالنا، احنا يعني اعتقد ان احنا بقالنا حوالي ساعه ربع مثلا ولا حاجه. الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب خلاص، يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الترابط الموضعي. احنا دلوقتي في الترابط الموضعي صوره الانشقاق، واتكلمنا عن ترابطها مع صوره المطففين، وبعد كده احنا دلوقتي في ترابطها مع الشوط الثاني كله، اللي هو التكوير والانفطار والانشقاق والايه والمطففين. وقلنا رقم واحد هو كتابه الاعمال، ربنا يشفيها واختنا الكريمة، ربنا يشفيها يا رب، ربنا يشفيها ويعينك على برها يا رب، اللهم امين، اللهم امين يا رب، ويعين الجميع على بر امه وابوه يا رب، احياء وامواتا، اللهم امين. خلاص اخواتنا، يبقى احنا الوقت قلنا رقم واحد اول رابط ما بين الصور، قلنا كتابة والاحصاء، موضوع الكتابة والاحصاء واحصاء الاعمال اللي هو احترس انت مراقب. الرابط الثاني قلنا القيامة والبعث وتصاعد مشاهد البعث، وتصوير حالة الكون أثناء البعث، اللي هي المشاهد اللي الناس هتصحى من قبورها عليها. وقلنا ان في صور اتكلمت عن تصوير بعث البشر او حال البشر أثناء البعث، وفي صور اتكلمت عن تصوير حال الكون أثناء البعث. الصور اللي بنتكلم عنها الوقت دي اتكلمت عن حال الكون أثناء البعث، انما في صور اتكلمت عن حال البشر أثناء البعث، وقلنا ان هي زي صورة ايه، زي صورة قاف كده، زي نهاية صورة قاف. طيب الترابط الثالث قلنا التدبر في خلق الله، وقلنا ان الثلاث صور الانفطار والتكوين والانشقاق اتكلموا عن الكون الجميل والكون الايه المنقلب، الكون الجميل والكون المنقلب. فمن لم يستيقظ بالكون وهو جميل سيستيقظ به ولكن وهو منقلب. الرابط الرابع بقى الترقي في الصلاح، الترقي في الصلاح. يعني الصورة صورة التكوير قالت لمن شاء منكم أن يستقيم، الاستقامة الاستمرار على العمل الصالح. يبقى صورة التكوير بدأت بترسيخ مبدأ الاستمرار وتوطين النفس على أن يبقى في حاجة اسمها أوراد، في حاجة اسمها أن الإنسان ما يبقاش مزجنجي في علاقته بربنا. يعني أول حاجة لازم الواحد يتخلص منها وهو يبتدئ علاقة مع الله سبحانه وتعالى، انه يتخلص من انه يبقى مزجنجي في علاقته بربنا. يعني ايه مزجنجي؟ يعني لما يحب يجي عليه هوا قيام الليل كده يهوى قيام الليل يبقى قيام الليل، لا اتقفل من قيام الليل خلاص، لا طالبه مع الوقت جلسه الضحى جلسه الضحى، لا مش طالبه مع جلسه الضحى الوقت خلاص ما يقعدش، يبقى مش مزجنجي. يعني قال تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. في ناس لعبت بالدين، في ناس خدت الدين لعبه، في ناس خدت الدعوه لعبه، في ناس خدت حضور الدروس لعبة. يبقى ايه؟ يبقى اول حاجة اللي هي مفهوم الاستقامة، مفهوم الاستمرار، مفهوم انك لازم توطني نفسك انك تبقي انسانة مستمرة على اورادك في حضور الدروس وفي الدعوة وفي العبادة وفي طلب العلم وفي ورد القرآن وفي العبادات الاساسية. يعني ان شاء الله بإذن الله احنا عندنا اجتماع بعد ما اخلص معاكم ان شاء الله، اجتماع اداري مهم جدا في للفريق بتاع المعهد القرآني بإذن الله سبحانه وتعالى، وهيبقى فيه مربي ورش متخصص لسنة أولى بإذن الله، ومربي ورش متخصص لسنة تانية. يعني هيبقى فيه مربي ورش للدفعة بتاعتكم، وهيبقى فيه يعني أخ فاضل ماسك مجمع كبير داعية فاضل ربنا يحفظه من يعني فريق المربين اللي معانا، بحيث مسألة التشييك على الدين، التشييك على الأوراد الثابتة، التشييك على العبادات، أحوال كنت نفسكم كمتدينات ايه، احوال كنتوا في علاقتكم بربنا ايه، احوالكم ان شاء الله باذن الله. يعني ده جزء، ده دي في اجزاء تانية ان شاء الله باذن الله، يبقى في مواد جديدة في مادة المهارة تحضير الكلمات الدعوية، دي مادة جديدة ان شاء الله باذن الله هتدرس ليكم وليها، يعني مربي هيدرسها بفضل منة الله سبحانه وتعالى، وناس مستواها اللهم لك الحمد ان شاء الله باذن الله يبقى ايه ان شاء الله، يعني يبقى نافع جدا باذن الله. هيبقى في مادة تانية برضو، يعني ان شاء الله بإذن الله، يعني في تعديلات في المواد طبعا. سنة اولى هيبقى التعديل الاساسي بالنسبة لسنة اولى، لان سنة اولى اتظلموا عنكم، يعني انتوا خدتوا اهتمام عن اولى بكتير قوي، سنه اولى للاسف الشديد يعني اتظلموا جامد، وشايفين ان انا يعني جاي ليكم على حسابهم، او يعني مهتم بيكم على حسابهم، فهم يعني ان شاء الله باذن الله يبقى برضو في اهتمام بيهم، وفي يعني تعديل في المواد بتاعتهم، او في يعني تركيز في المواد بتاعتهم، ودكاتره جداد او مربين جداد هيدوهم باذن الله سبحانه وتعالى. ف يعني ان شاء الله باذن الله انا عايز حتى ان شاء الله لما اخلص الوقت معاكم الانشقاق ان شاء الله باذن الله عايز نتكلم في حته جنان في جنان وفريق الجنان صح، واشوف بقى انتوا وصلتوا لايه والاخبار ايه باذن الله، واشوف منكم تقرير بقى ورؤيه ورؤيتكم ايه عن الفتره الجايه، وعايز اشوف اقتراحاتكم للمعهد، لان احنا دلوقتي في تعديلات مهمه جدا وجوهريه في المعهد باذن الله سبحانه وتعالى، يعني في تعديلات مهمه جدا ان شاء الله باذن الله في المعهد. ولكن الوقت ان شاء الله نكمل الانشقاق وبعد كده ندخل في الموضوع ده، لان احنا برضو ايه يعني متاخرين في سنه تانية. يعني انا كان نفسي ان الفتره اللي احنا فيها الوقت دي نبقى بنخلص سنه تانية، ولكن يبدو ان سنه تانية هتمتد لحد العيد الكبير باذن الله سبحانه وتعالى. يبدو انها تعمل زي سنه اولى بالظبط، زي ما عملنا السنه اللي فاتت في سنه اولى، يبدو انها تاخد سنه. انا كان نفسي انها تاخد 6 شهور، يبقى السنه 6 شهور، انما يبدو انها تاخد مننا سنه، ويبقى الامتحانات على العيد الكبير كده زي السنه اللي فاتت بالظبط، لان في حاجات مهمه جدا انا نفسي ان شاء الله باذن الله ان يبقى منهج المعهد منهج فعلا مليء. وفضل ومنة الله مسألة فريق جنن صح والليالي الإيمانية اللي بدأتوا تعملوها ده بيثبت فضل ومنة الله، فضل الله إن المعهد ولاد، اللهم لك الحمد، وإن يعني اللهم لك الحمد يعني. وطبعا ده مش مجهود المعهد بس، يعني مش هنظلم المربين والدعاء والفرق الجبارة العظيمة اللي موجودة على موقع الطريق إلى الله، اللهم لك الحمد، ولكن يعني أقصد فضل ومنة الله إن بدأ يخرج ثمرة واقعية حقيقية من وراء المعهد. يعني تخيلوا بقى لما سنه اولى كمان بقى هي ان شاء الله يعني ماده الايفنت الشهري، انا مسميها ماده الايفنت الشهري، اللي هي ترتيب الايفنتات اللي انتوا تدوها بنفسكم وانتوا اللي تخططوا لها بنفسكم وانتوا اللي تحضروا وانتوا اللي تدوا. تخيلوا بقى لما يبقى كمان كل دفعه كده بالمنظر ده، ان شاء الله باذن الله يعني هنفعل موضوع برضو مجموعات التقويه اللي انتوا بتدوها لسنه اولى، اللي الاوائل منكم بيدوها لسنه اولى. يعني هيبقى في ان شاء الله باذن الله يعني ايه نظام اداري جديد ان شاء الله باذن الله في المعهد، بحيث ان يبقى فيه جدية شديدة، يبقى فيه جدية ان شاء الله باذن الله. الوقت يا اخواتنا بقى نكمل صورة الانشقاق، احنا وصلنا لحد فين؟ الحث على الترقي في الصلاح، الرابط الرابع الترقي في الصلاح. قلنا المفهوم الاول مفهوم الاستقامة، مفهوم الاستمرار، اول مفهوم لازم الملتزم والملتزمة يتعلموه ان يبقى ان الدين ملوش دعوة بمزاجك، الدين ملوش دعوة بنفسيتك. ما يبقاش يعني في مرض في الطب النفسي اسمه التقلب المزاجي الحاد، او يعني ايه اضطرابات الشخصية الحدية، يعني ان يبقى الواحد مزاجه بيتقلب في الحياة. ما ينفعش ان مزاجنا يتقلب مع ربنا، ما ينفعش ان مزاجنا يتقلب مع سبل وصولنا الى الله، وهي اوراد العبادة بتاعتنا واوراد الطاعة واوراد الدعوة. لازم نبقى ثابتين، لازم نبقى راسخين، لازم نتعلم. واصبروا ان الله مع الصابرين، ان الله مع الصابرين. وانت بتجاهدي عشان تفضلي مستمرة على اوراضك، الله معاكي، معية الله هي وعد الله ليكي لو انت وطنت نفسك على الصبر وعلى الثبات. لازم نفهم المعاني ده يا جماعة، لازم نفهم هذه المعاني بعمق. جت بقى سورة ده سورة التكوير، سورة الانفطار جت بقى شكلت على معنى ان الابرار اللي في نعيم، معنى البر بقى، يعني معنى الاستمرار او الاستقامة. مش شرط ان الاستمرار يبقى على حاجات كتير، ممكن انت مستمرية على درس بتحضريه وعلى نص ساعة قيام ليل وعلى 5 ايات بتحفظيهم، انما البر لا، البر بقى ان اعمال الصلاح كترت في حياتك، ان الحاجات اللي انت مستمرة عليها كترت في ايه؟ كترت في حياتك، ان الحاجات اللي انت مواصلة عليها كترت. يبقى البر ده مفهوم سورة الانفطار. جات سورة المطففين بقى شكلت على التنافس، التنافس ده بقى اللي هو طوق النجاة اللي ربنا انقذ بيه عبد الله بن حذافة السامي لما ملك الروم اثره، ازاي كان بطل بطولة مهولة امام ملك الروم. ليه؟ لانه بيقول له اني وذلك الرجل اللي هو ملك الروم قتله في الزيت المغلي كنا نتنافس في طاعة الله. هو ده مفتاح نجاة عبد الله بن حذافة، هو ده مفتاح انطلاق وبطولة عبد الله بن حذافة السامي، كنا نتنافس في طاعة الله، كان في تنافس في الطاعة. يبقى مسألة التنافس، التنافس بين الإنسان يتغير مجرى طموح نفسه، إنه بقى إنسان بيتنافس من أجل الدار الآخرة. بعد كده جت سورة الانشقاق شكلت على الكدح، يا أيها الإنسان سواء مسلم أو كافر إنك كادح، احمدوا ربنا ان كتحنا في الدين مش في الدنيا. احمدوا ربنا ان كتحنا في الدين مش في السعي وراء الشهوات. يعني يا ايها الانسان انك كادح، ان الانسان يكدح من اجل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. يكدح يعني زي ما اختنا سلسبيل بتقول، يعني الواحد لو نفسيته تعبانة يكمل حتى لو مش حاسس بالعبادة. يكمل، لازم تجاهدي. وما لا توصل لربنا ازاي؟ هتوصل انت هتندمي على كل ورد عبادة وقفتيه لانك مش لاقي قلبك فيه. هتندمي، شوفي يعني باللفظ كده، هتندمي على كل ورد عبادة وقفتيه لانك مش لاقي قلبك فيه. مش بس يا ام الفاروق ربنا يحفظك، كلام جميل جدا، العبادة بتحسن النفسية طبعا جدا جدا جدا، ولكن مش بس كده، عشان قول الله سبحانه وتعالى، قول الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اللي عمل الصالحات وما وصلش ولكن مات وهو على الطريق هيعامل معاملة اللي وصل، هيعامل بس انت فضلي على الطريق. زي ما شاء الله مسلمة وافتخر مركزة معايا جدا، زي ما درسنا في العنكبوت بالظبط، لنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. يعني انت قمت 100 ليله منهم ليله بكيتي ونهنيتي، ومنهم 99 ليله ما لقيتيش قلبك، هتعاملي معامله الليله اللي انت قلبك كان فيها في السماء، كان ال 100 ليله كان قلبك في السماء. هتندموا زي ما قلت لكم في العنكبوت ما شاء الله اكتر بالله، انتوا فاكرين معاك كويس جدا اهو، ان لما قلت لكم ان آية 7 في العنكبوت لنجزيانهم احسن الذي كانوا يعملون، هتخليك تندمي على كل ورد سبتيه لانك مش لاقي قلبك فيه. وآية 9 اللي هي لندخلنهم في الصالحين، هتخليك تندمي على الطريق لو سبتيه لانك مش قادرة توصلي وتوصلي لاهدافك فيه، لان اللي ما وصلش هيعامل معاملة اللي وصل مدام مات على الطريق، واللي مش حاسس بقلبه هيعامل معاملة اللي حس بقلبه بإذن الله، بكرم الله بإذن الله، بدام ولو مرة لقى قلبه أثناء هذا الورد. كملوا يا جماعة، استمروا يا جماعة، استمروا. أيوة أختنا شوفوا بتقول إيه، إن أعطاني المشاعر فضل منه. أيوة يعني أنا مش أنا، بيسموها أختنا بيسموها العلماء عبادة الحال، إن في ناس بتعبد الحال، يعني في ناس مش بتعبد ربنا، بتعبد الخشوع. لو لقى خشوع يكمل عبادة، ما ايوه ما شاء الله، ما لقاش خشوع ما يجتهدش في العبادة. لقيت قلبي جاي وروحانياتي عالية امشي، ما لقيتش، لا لا لا لا، اوعوا تقعوا في الفتنة دي، كملي كملي، القلب هيجي لما تستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي هي فكرة الكدح بقى، اكدحوا عشان توصلوا ربنا يا جماعة، اكدحوا. عارفين الكدح يعني ايه؟ لما نيجي نشرح الكدح دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني اكتر تمثيل للكدح في الفاظ العوام اللي يقولك انا بجيب الجنيه بطلع الروح، انا بجيب الجنيه بطلع الروح. هو احنا عايزين نكدح في الدين؟ انا بحس بالعبادة بطلع الروح يا ستي وماله. اما تكدحي عشان ربنا، اما تكدحي عشان تخشع في الصلاة، اما تكدحي عشان تحس بجلسة الضحى، اما تكدحي عشان تصلي الى الله. يعني الواحد بيقرأ النهاردة في سورة الانفال، والله يا جماعة كلام يقلب حياة اي انسان. يعني الواحد بيقرأ النهاردة في سورة الأنفال، الواحد حاسس انه كلام يزلزل الحياة كلها، مش يزلزل الحجر يعني، بس مين اللي يعيش ومين اللي يتفاعل مع الآيات ومين اللي يتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ايه ده؟ والله على كل شيء قدير. الواحد حاسس ايه ده؟ يوم الفرقان لما بان مين هو ربنا ومين هو المخلوق، لما بان مين هو ربنا ومين هم الظالمين اللي بيعذبوا اهل الدين، لما بان ايه الفارق بين قدرة الخلق وقدرة المخلوق، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإلى الله ترجع الأمور، كل أمور حياتك بإيد ربنا لوحده، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، آية زي دي تلهب قلبك انك تتوكلي عليه، انك تسلمي أمورك كلها لربنا وتبقي بتكافحي عشان ربنا يرضى عنك. لما ربنا يقول لي يا أيها النبي حسبك الله، كفاية عليك ربنا، كفاية عليك نصرة ربنا سبحانه وتعالى. آيات يا جماعة، آيات تزلزل الحجر، آيات تزلزل الحجر. والله يعني من أكتر الآيات اللي أثرت فيها النهاردة، يعني أثرت فيها تأثير شديد جدا، قول الله في سورة الأنفال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلت سبحان الله، أنا فهمت زمان كان ربنا فتح لنا في الدعوه والفتح مش موجود الوقت زي زمان. ليه؟ زمان ربنا كان بيجيب غير الملتزمين يترموا علينا يقولوا لنا انقذونا، والوقت احنا اللي بنجري نترمي عليهم وما مش عايزين. ليه؟ فهمت؟ قلت حتى يغيروا ما بانفسهم، لان نفوسنا اتغيرت، طموحاتنا اتغيرت، ما عدناش احنا بتوع زمان اللي كل قضيتنا ازاي نوصل لربنا، اللي كل قضيتنا ازاي نرضي الله. إن رغباتنا من جوه اتغيرت، حتى يغيروا ما بأنفسهم، احنا اتغيرنا. ولازم نعمل ثورة تصحيح في حياتنا عشان الملتزم القديم والملتزمة القديمة اللي جواكي تصحى تاني، الراغبة الى الله اللي اتدفنت تحت الانشغالات والضغوط والدنيا والحياة ترجع تصحى تاني، ترجع تقوم تاني. عايزين ثورة تصحيح عشان نرجع واهن يا ايام البدء، مش عايزينها تبقى شعار او اختناهد، عايزين واهن يا ايام البدء دي تبقى جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا، والذين جاهدوا النهارده يعني بكلم زي ما اقول لكم ان شاء الله باذن الله لما اجي اشرح لكم هذه الايه في سوره العنكبوت، بكلم اخ النهارده بقول له يا اخي انت بقالك شهرين ثلاثه تقريبا كده تقريبا ما قمتش ليل، مش عايز اقول ما صليتش فجر كمان لان انا ما شفتكش في المسجد بقالي شهرين ثلاثه. يا اخي انت لو قاعد قدام مراتك في البيت 3 شهور من غير شغل، بتاكل وتشرب وتنام من غير ما تشتغل، هيجي لك اكتئاب نفسي وهتاخد ادويه نفسيه من القهره اللي انت فيها ان انت من غير شغل. يا اخي انت مش مكسوف؟ انت لما بيحصل مصيبه في دنيتك حياتك بتتقلب، ولما يحصل مصيبه في دينك مجرد انك متالم من جوه خلاص، لما خسرت شغلك في الدنيا حياتك اتقلبت، ولو خسرت شغلك مع الله، لو خسرت شغلك مع الله ما يهمكش، لو جالك سرطان حياتك هتتقلب، لو جالك مصيبة في دنيتك ربنا يحفظنا حياتك هتتقلب، ومصيبة في الدين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولو حصل لك مصيبة في دينك بقالك 3 شهور ما صليتش قيام، ما دي مصيبة في الدين. هي في مصيبة في الدين اكتر من واحد بقاله 3 شهور ما صليتش قيام، ولا بقاله شهر ما صليتش فجر، ولا بقالها شهرين ما عادتش جلسة الضحى، ولا بقاله 3 شهور ما مسكش مصحف، ولا بقالها 3 شهور ما حضرتش درس في مسجد. هو في مصيبة في الدين اكتر من كده؟ هو احنا ليه؟ ازاي يا جماعة؟ ده حنظلة ساعة قلبه وقع منه ساعة وهو مع مراته في شغله وقف يولول في الشارع ويقول نفق حنظلة. ازاي نسكت على ديننا وهو بيتسحب من بين ايدينا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا نعم اجر المجاهدين، نعم اجر المجاهدين. فسبحان الله العظيم فعلا يا جماعة حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايزين نقوم، عايزين نفوق، عايزين يعني عايزين نعرف قيمة ديننا، نخاف على ديننا خوف حقيقي. يبقى وقفنا هنا عند الحس على الترقي، ده الرابط الرابع ما بين صور الشوط الثاني. الرابط الخامس بقى اللي هو التربية النفسية، الرابط الخامس اللي هو التربية النفسية، زي ما قلنا ان لفظ النفس في الشوط الثاني لفظ عالي جدا. علمت نفس ما احضرت في التكوير، علمت نفس ما قدمت واخرت في الانفطار، فليتنافس المتنافسون في المطففين. يعني التشكيل على تغيير طموح النفس والتربية النفسية عالية جدا جدا في الشوط الثاني. وقلنا ان معنى ان بداية الهداية يركز فيها على النفس، ان احنا لازم نبقى يعني ايه يعني معنى ان يركز فيها على النفس، ان اول معركة للملتزم اول ما بيلتزم هي مواجهة نفسه، هي مواجهة نفسه. ان شاء الله اول ما اجي اشرح لكم البروج انا مجهز يعني ايه يعني تلخيص الجزء الثلاثين، المعارك التربوية العشرة للجزء الثلاثين، المعارك العشرة اللي احنا كنا بنسميها سنة اللي فاتت الموجات العشرة، المعارك العشرة اللي لازم تخاط. المعركة الاولى اللي هي بتاعت النبأ والنزعات والعبث، معركة اليقظة. المعركة التانية اللي هي بتاعت الشوط التاني ديت اللي هي معركة النفس، معركة مواجهة النفس، معركة مواجهة النفس. يبقى ديت الخمس روابط ما بين الصور الشوط الثاني. قبل ما اكمل لكم الترابط الموضعي واتكلم عن علاقة الانشقاق بالبروج بقى، علاقة الانشقاق بالشوط الثالث، عايزكم انتوا بقى مش اختنا امال، عايزكم انتوا تقولوا لي ايه الخمس ترابطات اللي انا قلتها اللي ما بين صور الشوط الثاني او الموجة الثانية، ايه الخمس ترابطات اللي انا قلتها ما بين صور الشوط الثاني او الموجة الثانية؟ ها يلا، احصاء الاعمال، ماشي جميل جدا، ها مسلمة وافتخر بتقول احصاء الاعمال والكتاب جوته الله جميل جدا، رسولي بتقول التدبر في الكون جميل، مسلمة في يوم القيامة ادي كده 3، الكتاب يوم القيامة، الترقي جنتي في صدري ما شاء الله ادي كده 4، ترقي في الصلاح، التدبر، تدبر الصحف والكتب، كلام عقلي جميل جدا، تدبر حديث عن يوم القيامة، ترقي النفس، يبقى 5 مظبوط كده، الارتقاء في الدين كده صح كده، بقى ايه كده يبقى 5 تربية نفسية. جميل جدا، ربنا يبارك فيكم. ايوه كده كده، يبقى انا ايه يعني حاسس ان انتم مركزين معايا. الترابط الموضعي الثالث بقى اللي هو العلاقه ما بين الانشقاق والبروج، او ان شئتم ان تقولوا ما بين الانشقاق وما بين صور الشوط الثالث. يعني ابشروا يا جماعه، احنا الوقت خلاص، يعني احنا الوقت على اعتاب الشوط الثالث ان شاء الله، او المعركه التربويه الثالثه اللي هي البروج والطارق والاعلى والغشير. ايه العلاقه ما بين الانشقاق وما بينهم بقى يا اخوانا؟ يعني يعني عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان يعني لو الدين كان فقط الكدح عشان نوصل لربنا، والبر والتنافس في العمل الصالح، اوعي تفتكري ان انت بعد بقى ما خلاص فقتي ونفسيتك قبلت الكدح والتنافس، ان اهل البطن هيسيبوك، ان الشيطان هيسيبك. لازم تفهمي ان في اعداء لدينك، ان في ناس مش عايزاك تكملي في الطريق، ان في ناس مش عايزين نكمل في الطريق. يبقى هنتحارب، يبقى لازم الملتزمين اللي ناشئين وبادئين بقى يتعلموا الدين يبداوا يتحاربوا. ادي صوره البروج وصوره الطارق، صور انهم يكيدون كيدا، صور يعني هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، صور النار ذات الوقود، صور حرق المؤمنين، صور المكر والكيد بالمؤمنين. يبقى وسبحان الله كان المتوقع يا جماعه ان المعنى ده يعني ما يجيش في الشوط الثالث على طول، يعني ده يدوبك الشوط الاولاني يقظه، يقظه جاءك يسعى وهو يخشى، يقظه يعني يدوبك واحد غافل اخيرا قال انا تبت، انا قررت اتوب. قمنا مسكينه في الشوط الثاني نربله نفسيته بقى ونهزمه ونفهمه الدار الاخره. يبقى ايه؟ يبقى ده واحد لسه في الاول. فكان المتوقع بقى اهل الباطل هيجولك من وانت بتحطي اول خطوه ليكي في الطريق، اول خطوه ليكي في طريق الدعوه، اول خطوه ليكي وانت لسه في الطريق. اهل الباطل مش هيسيبوكي، اهل الباطل لن يتركوكي. يبقى الشوط الثالث جاي بعد الشوط الثالث الثاني، كان المعنى ان شهر العسل بتاع اول الالتزام، ممكن نسميه شهر العسل بتاع اول الالتزام، اللي انت كان كل قضيتك الدار الاخره والاستقامه والبر والتنافس بقى مع اخواتك في حفظ القران والتجويد والكدح عشان الوصول الى الله، وانت فاكره ان الطريق كله كده بقى، اهل الباطل مش هيسيبوكي. فجاه هتلاقي حرب على دينك، حرب شهوات، وحرب يفتنوك بألف طريقة، زي ما هنقول إن شاء الله لما نيجي نشرح الشوط الثالث. هنقول الشوط الثالث بيمثله واقعيا بالنص قصة عبد الله بن حذافة السهمي مع ملك الروم. لو انتوا عايزين تفسير واقعي للشوط الثالث، قصة عبد الله بن حذافة مع ملك الروم هيجيب له الترغيب والترهيب، وهقتلك، طب هديك نصف ملكي، طب هموتك من الجوع، طب لو طب هرميك في زيت المغلي، طب هديك اجمل امراه من نساء الروم. هو ايه الرابط ما بين الكلام؟ الرابط ما بين الكلام ده انه عايزين يضيعونا وخلاص، انه عايزين يضيعوكي وخلاص. يبقى شهر العسل بقى بتاع المجاهده وبدايه الالتزام وقائد ايام البدء، هيجي الشوط الثالث تفاجئوا، هيجي الشوط الثالث تفاجئوا ان يعني ايه تفاجئوا اول ما جه الشوط الثالث ان ايه ان الصوت فاصل يا جماعه ولا ايه؟ هتفاجئوا اول ما جه الشوط الثالث ان الحمد لله يعني الصوت رجع تاني. خلاص تفاجئوا اول ما جه الشوط الثالث ان ايه ان لا اهل الباطل لن يتركوكم. يبقى اول ترابط ان اهل الباطل لن يتركوكم، ده اول ترابط. وطني نفسك على معركه دروس من اجل الثبات، على ان الثبات، عشان كده الكلمه الخطيره اللي قلتها لكم قبل كده مرتين ونفسي تستوعبوها، جهد الانبياء من اجل تثبيت من دخل في الطريق 50 ضعف جهد الانبياء من اجل ادخال الناس في الطريق. يا جماعة احنا بنفضل نموت نفسنا في الدعوة عشان ندخل الناس للالتزام، وبعد ما يدخلهم تقوم عامل لهم درس في ساعة اسمه الثبات حتى الممات. يا سلام، الثبات بقى درس، يعني طفحنا الدم عشان ندخلهم الجامع، وفي الاخر طب نكمل ازاي بقى على الطريق، درس في ساعة اسمه الثبات حتى الممات. يا اخوانا ده الانبياء عشان الصحابة يثبتوا عملوا لهم بيئة ايمان، وقعدوا يربوهم للنهار ويربوا كوادر عشان يساعدوهم انهم يربوا الجدد ويتابعوا مشاكلهم. وايه يا اخوانا، هو احنا يبقى يعني سبحان الله العظيم، ايوه عشان كده الناس بتنتكس دلوقتي، عشان احنا مجهودنا في ادخال الناس في الطريق، انما مجهودنا من اجل تثبيت الناس على الطريق. يعني المعهد القرآن الدعوي ده هدفه ايه؟ تثبيت الاخوة والاخوات على الطريق والتمتين من اجل التثبيت على الطريق. يبقى ده ايه؟ يبقى ده اول ترابط ما بين صورة الانشقاق والشوط الثاني وما بين الشوط الثالث، اللي هو بقى ايه؟ اللي هو فهم الطريق، اللي هو اهل الباطل لن يتركوكم. طيب الترابط الثاني، الترابط الثاني فهم الطريق. يعني ايه الترابط الثاني فهم الطريق؟ يعني تخيلوا لو كان الشوط الجزء الثلاثين خلص عند صورة الانشقاق يا جماعة، كانت بقت نهاية جميلة جدا. نهاية يا سلام، النهاية انك كادح الى ربك، يا سلام الملتزمين بيكدحوا عشان ربنا بقى. يا جماعة ياما ياما ياما اخوة نجحوا في المرحلة التانية اللي هي بتاعت الانشقاق والانفطار، وانهاروا في المرحلة التالتة اللي هي بتاعت البروج والطارد. مين يقدر يثبت في المرحلة التالتة؟ مين يقبل المرحلة التالتة؟ زي ما يعني ما قلت لكم ان الجزء الثلاثين ده 10 معارك، زي ما اقول لكم ان شاء الله احنا بنشرح البروج باذن الله. كل معركة من العشرة مئات الالوف من الملتزمين سقطوا فيها، في مئات الوف سقطوا في معركة اليقظة مرضوش يصحوا، وفي مئات الوف سقطوا في معركة مجاهدة النفس مرضوش يتغلبوا على نفسهم في الاول، وفي مئات الوف سقطوا في معركة البروج والطارق اول ما جات الفتن ما قدروش يوصلوا. يبقى اذا في ناس نجحت في الانفطار والانشقاق والتكوير وسقطت في البروج والطارق. يبقى ده بقى الترابط الثاني اللي هو يا رب نوصل يا رب. الترابط الثاني اللي هو فهم الطريق. في دعاه كل كلامهم بينتهي لحد صورة الانشقاق، اتكلم عن الدين، الاخلاق، العبادة، اصلاح القلوب، انما ما يتكلموش عن معركة الحق والباطل، ما يتكلموش على قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ما يتكلموش ان انت هتنزل اللي هو زي ما الراهب قال للغلام، قال له انك ستبتلى. ما بيقولوش للناس انك ستبتلى. لو كان الراهب ما قالش للغلام انك ستبتلى كان ممكن الغلام انتكس لما لقى الملك بيحاول يفتنه في دينه. اهي الشوط الثالث شعاره انك ستبتلى. الشوط الثالث شعاره كده انك انت ما تفتكريش ان انت هتنتقمي وهتلتزمي وتجتهدي في الدعوة وتنزل الواقع، واهل الباطل هيسيبوكي، حتى اهلك في البيت مش هيسيبوكي، حتى اقرب الناس اليك مش، حتى اللي انت دعتها للالتزام ومرضتش تلتزم ومن جواها غير منك انك انت ربنا اختارك للطريق ده وهي لسه ربنا ما اختارهاش، مش هتسيبك مش هسيبك. فكل دي الامتحانات قادمة قادمة يا جماعة. فده ترابط خطير جدا جدا جدا بين الشوط الثاني وبين الشوط الايه وبين الشوط الثالث، بين الشوط الثاني وبين الشوط الثالث. ويعني فكرة المعارك العشرة في الجزء الثلاثين لطالب الوصول الى الله فكرة في غاية الخطورة. معركة اليقظة، وبعد كده معركة النفس، وبعد كده معركة الفصل والثبات اللي هي المعركة اللي هي معركة انك ستبتلى، وبعد كده معركة النزول بقى اللي هي الشوط الرابع، وبعد كده معركة المجاهدة اللي هي معركة الشوط الخامس، وبعد كده معركة الانطلاقة الكبرى والتميز، وبعد كده يعني معارك معارك انا مش عايز الوقت ايه اكلمكم عنها واشغلكم بيها. طيب تعالوا بقى ننتقل الى انا قلت ان العلاقة بالشوط الثالث، اول حاجة ان اهل الباطل لن يتركوك، ده رقم واحد. رقم اتنين فهم الطريق، مظبوط كده مظبوط، ده الملخص بتاع الايه بتاع العناصر. طيب وكنت اتمنى يا جماعه ان دروس التفسير ديت مطففين للانشقاق تتفرغ، مش بس يعني التلخيص رائع وبيلم الذهن جدا وممكن يبقى حاجه تفتح النفس جدا في بدايه مذكره التفريغ، بس لازم يبقى فيه تفريغ. فيعني لما شفت تفريغات العنكبوت اتبسطت جدا ان انتوا بتفرغوا بالظبط. التلخيص رائع قبل التفريغ، ولكن لن يغني على انتوا مفرغين المطففين ام الفاروق ومال في التفريغات ديت. طب ما انا عايزها يعني، لان احنا الوقت بنكتب المناهج بتاعه المعهد، فاحنا عايزينها يعني. دكتور محمد رفعت معانا اهوت، اللي انتوا فرغتوه يا ريت تقولوه له يعني. لو سمحت اخت امال واختنا ام الفاروق، لو سمحتوا يا جماعه واختنا سلسبيل، اللي انتوا فرغتوه قولوه كله لدكتور محمد رفعت. خلاص ما بيفرغوا كل شيء، اخت سلسبيل فين كل شيء؟ انا نفسي في تفريغ كل حاجه اديتها لكم. يعني انا السنه اللي فاتت اديتكم مثلا الايه القرانيه، لو تفتكروا اديتكم سوره الحديد وسوره قاف، اديتكم حاجات فيها الايه القرانيه مثلا. هل مثلا دروس الدعوه اللي انا اديتها لكم السنه اللي فاتت، الحاجات دلوقتي احنا بنجتهد في تفريغها عشان اللي هيدرسوا للدفعات اللي بعدكم يبقى معاهم على الاقل تفريغات يبقى فيها توجيهات ليهم، يعني هما بقى يزودوا ويبنوا وكل حاجة، ولكن يبقى فيه على الأقل عارفين التفريغ بتاع أول حاجات أعطيت في المعهد. فعلا احنا الوقت بنعمل مناهج بإذن الله، مش مناهج بمعنى مناهج بس على الأقل إيه تفريغ. طيب يلا بقى نبدأ ندخل في سورة الانشقاق. قال تعالى إذا السماء انشقت. أنا بص يا جماعة أنا هديكم راحة 3 دقايق وارجع. صحيح يا ربي، ده أنا كنت ناوي أخلص لكم سورة الانشقاق النهاردة. انتوا كده على فكرة انا كده هعمل عليكم انشقاق يعني. طيب يعني انتوا دلوقتي يعني ايه العنكبوت عايزين نكمل تفريغاتها اخواتنا، سورة العنكبوت هي متفرغة لحد تقريبا المحاضرة 10، عايزين نكمل تفريغاتها باذن الله سبحانه وتعالى. دروس الدعوة اللي ادتها لكم السنة اللي فاتت والسنة دي عايزين نفرغها، زي ما بقول لكم نفرغها عشان انتم امتحاناتكم وعشان اللي هيدرسوا للدفعات اللي بعدنا يبقى معاهم باذن الله سبحانه وتعالى. الآية القرآنية اللي ادتها لكم انتم في سنة اولى عايزين نفرغها، يعني الوقت مثلا درس التربية النفسية اللي كنت ادتها لكم السنة اللي فاتت بتاع ما تنفسنش، والتلات ابحاث اللي انتم عملتوهم بتوع التجارد وروح الفريق وعدم النفسنة، دول انا هعملهم مادة لسنة اولى اسمهم التربية النفسية او مبادئ او مدخل للتربية النفسية باذن الله سبحانه وتعالى. والله اخت سلسبيل النهاردة عشان الاجتماع الاداري وعشان برضو هتكلم معاكم الوقت ان شاء الله باذن الله، يعني احتمال ما اقدرش النهاردة اديكم صورة العنكبوت للأسف الشديد، ولكن ان شاء الله يعني نستدرك ده، يعني احنا يعني انا الاسبوع ده اصلا ان شاء الله يعني مفرغ نفسي الى حد كبير جدا عشان المعهد القرآني وعشان باذن الله اعادة ترتيب الاوراق. انتوا عندكم اقتراحات يا جماعة سواء لدفعة تانية او لدفعة اولى في المعهد القرآني، يعني اسمع اقتراحاتكم كده او اراءكم، عندكم اقتراحات او افكار او اراء لدفعة اولى او لدفعة تانية في المعهد القرآني؟ انا عارف ان انتوا سامعيني دلوقتي، انا دلوقتي بكلمكم، يعني في اقتراحات مثلا بالنسبة الاولى، اقتراحات بالنسبة التانية، ليه كنتوا نفسكم اوجه معينة كتير؟ طب ما تقولوا حفلة الاولى، يعني ايه حفلة الاولى؟ قصدكم الايفنت الشهري سنة اولى تعمل يا كمان ايفنت شهري، يعني سنة اولى يتعمل لها كمان ايفنت شهري؟ هي الحفلة دي اسمها مادة الايفنت الشهري مبدئيا، يعني عم بس ان تشوف لها اسم كده مناسب، يعني ما مظلومين يعني، يعني قول يا شيخ بيخرجوا لان مش حاسين باهتمام قوي. ما هو ماشي، ما هو ايه بقى اللي نعمله ليهم؟ يعني الوقت موضوع مجموعات التقوية اللي انتوا هتعملوها ان شاء الله باذن الله هيبقى في اشراف عليكم، اشراف عليكم باذن الله سبحانه وتعالى على 10 الاساسيين منكم او اكتر، يعني هنشوف هناخد منكم كم واحدة بالضبط. ماشي، مسألة مربي الورش، ما خلاص مربي الورش ان شاء الله بإذن الله هيبقى معاكم ان شاء الله لسنة تانية، هيبقى في مربي ورش ان شاء الله غالبا الشيخ احمد طاهر، وان شاء الله لسنة اولى هيبقى في مربي ورش دكتور احمد شنهاب بإذن الله سبحانه وتعالى على طول. انا يعني هو الوقت على وصول اصلا عشان الاجتماع بتاعنا، ما ان شاء الله بإذن الله الورش دي انا بعتبر ان الورش دي هي عصب المعهد كله، الورش دي هي راس حربة المعهد كله. مجموعات التقوية وقعت، ما مجموعات التقوية ان شاء الله بإذن الله ماشي، ما مجموعات التقوية يا اما هتلحق بالورش يا اما هتلحق بايه بمشرف يبقى مسؤول عنها، يبقى اشراف المدير العام للمعهد مباشرة، اما تحت اشراف دكتور محمد رفعت مباشرة يا اما هتبقى ايه تبع الورش. طيب ومجموعات التقوية طبعا هتاخدوا المذكرات، هتاخدوا المذكرات بتاعتها عشان تشرحوا منها، عشان كده بقول لكم انتوا لازم تجتهدوا في موضوع التفريغ. مجموعات التقوية، طيب حد يوجهكم تتعاملوا مع اولى، ما هو دكتور محمد احنا عايزينك جنبنا، ما هو يا اخت ريحانة بقى انتوا مربي الورش هيبقى له اجتماع اسبوعي مع قائدات الورش اللي هيتغيروا كل شهر، وهيبقى له اجتماع اسبوعي مع الورش كلها على بعضها، وهيوصلوا من قائدات الورش مشاكل الورش ايه، ورشكم اللي نظمتوها بعد النتيجة، يعني قصدك ورش سنة تانية، مش قصدك ورش سنة تانية، مش قصدك الورش بتاع سنة تانية. بصوا يا جماعة عشان بس ما يحصلش لبس، في فرق بين الورش اللي انا كنت بعملها بعد الدرس العام بتاع يوم الجمعة اللي هي الورش الدعوية العامة لا انا مش بتكلم الوقت على الورش الدعويه العامه، انا بتكلم على ورش المعهد، ورش سنه تانيه، ورش ان دفعتكم تتقسم خمسات وعشرات. اه يعني فاهمني، انا مش بتكلم على الورش الدعويه العامه اللي بعد الدرس العام، اللي بعد الدرس العام اللي كنت اقول للناس يلا ادخلوا ورش، لا لا لا، انا بتكلم على ورش اولى وتانيه، ان الدفعه تتقسم ورش. الورش دي عليها على فكره من غير ما تتفاجئوا من 20-25% من المجموع، يعني انتوا السنه دي من 20-25%، ما ان شاء الله باذن الله، ما هو ده التقسيم الاداري، ما ان شاء الله باذن الله هنحاول وقت ان احنا نقول الموضوع، لان الورش دي فيها متابعه لروح الفريق، فيها متابعه لنشاطاتكم، فيها متابعه للايفنت الشهري، يعني الايفنت الشهري هيبقى تبع موضوع الورش، هيبقى تبع الورش، واخدين بالكم؟ ما انا هقول لكم بقى الكلام ده ان شاء الله باذن الله هينزل بتفصل، باذن الله سبحانه وتعالى هينزل بتفصل. الامتحانات الدوريه عليها 20%، الورش عليها حوالي 20%، امتحان اخر السنه عليها حوالي 60%، هو ده هيبقى هدفها. انتوا ليكوا اقتراحات تانية او ليكوا يعني حاجات او تساؤلات او اقتراحات؟ يعني موضوع مجموعات التقويه مين هيبقى المشرف بتاعه؟ هل المشرف الورش ولا انت المشرف المباشر؟ خط صير في ناحيه الورش بتاعه مثلا، يعني سنه اولى محتاجه منك، انت بص على الورش هو سنه اولى لازم اديهم. لازم اديهم، هو ده كان اعتماد الناس، الناس مرتبطه بحضرتك، يعني اخوه تانية من محاضرتك بس حضرتك اساسي. خلاص، هو سنه اولى ان شاء الله باذن الله هيبقى فيها مساله ان انا يعني انا هبدا ادي الاولى فعليا ان شاء الله باذن الله، يعني هبدا اساعد الناس في الاعطاء في اولى. موضوع تزاور الورش هيبقى من مهم ورب الورش، الغياب والحضور عليه درجات. والله اختنا يعني الغياب والحضور يعني قرار ان يبقى فيه درجات على الغياب والحضور قرار صعب شويه، انما يعني ايه احنا ممكن نعمل الغياب والحضور في اجتماع الورش، يعني ممكن يبقى فيه غياب وحضور في اجتماع الورش، لان في ناس يعني انا شايف ان اجتماع الورش ده اساسي، اساسي جدا جدا جدا، وهو ده التواصل. انما عشان الزم الكل ان هم يحضروا الدرس اللي انا بديه او اللي الدكاتره بيدوه يعني او المربين بيدوه، بالتالي هتبقى ايه؟ افتح لي قلبك الاولى ان شاء الله نعملها، افتح لي قلبك الاولى ان شاء الله باذن الله نعملها، انا هديها لهم ان شاء الله باذن الله. واحتمال كمان يعني ايه، في بعض الشخصيات المرشحه كده انها تدي معايا هذه الماده، يعني من ضمنهم مربين افاضل ودعاء افاضل زي دكتور ضياء، يعني ان شاء الله ربنا ييسر يعني ان شاء الله. كلام اختك المشتاقه بتقول ايه؟ معذره يا شيخ، في دراستنا تركيزنا على الدرجات اكتر من التعليم ضيعنا. ماشي، جميل جدا، ده من مشاكل التعليم طبعا عندنا، عايزين همنا في المعهد ما يكونش درجات، عايزين نتربى ونتعلم دعوه بجد. ماشي يا اختنا، ما هو يعني انت يعني لو فهمتي توزيعه الدرجات اللي في المعهد القرآن الدعوي هتلاقيها اصلا توزيعة عمليه جدا، توزيعة يعني مش بناء على الامتحانات، ده روح الفريق عليها درجات، ده النشاط بتاع الايفنتات والدعوه عليه درجات، ده المبادره وروح المبادره عليها درجات، ده الابحاث اللي انتم بتعملوها والمدرسات اللي بتقروها عليها درجات، ده يعني احنا جبنا الحاجات اللي انتم مش هتتربوا من غيرها وعملنا عليها درجات، يعني واخدين بالكم معايا؟ وده طبعا بيستلزم بقى ان اداره المعهد بقى دكتور محمد رفعت بقى وشركاء يبقوا في قمه اليقظه في الاداره، لان الدرجات بتقييم للاداء العملي بتاعكم، مش تقييم للي جت قعدت شهر على المكتب ذاكرت وقامت داخله ممتحنه وطلعت الاولى، لا، الدرجات مش تقييم على كده، الدرجات بتقيم كافه جوانب العمليه في الاخوه. ماشي، ما احنا ان شاء الله الورش هيبقى لها منهج بقى اوضح من كده باذن الله سبحانه وتعالى، هيبقى لها ورش، انا سجلت لهم امبارح كلمه لمربين الورش ان شاء الله باذن الله، والمفروض ان احنا ايه هيبقى لها منهج اوضح من كده ان شاء الله باذن الله. الايفنت يبقى مش عليه درجات لانه في اخوات عندها ظروف، ما هو اخت مسلمه، هو الايفنت يعني ايه الايفنت عليه درجات؟ الايفنت درجاته ما هو مثلا اللي بيدوا، اللي بيدوا مثلا 10 15 اخت، طب والباقي؟ الباقي المشاركه والدعايه، يعني المشاركه بالدعايه والدعوه، يعني انما لازم الكل يشارك، انا لازم اشوف لي اشوف شغلك، وانا دلوقتي انت اصلا داخله المعهد عشان تطلعي دعايه ميدانيه على النت، عشان تنزلي للواقع، فاذا كنت انا مش هعمل درجات على نزولك للواقع امال اعمل درجات على ايه؟ يعني واخده بالكم معايا؟ عندكم اي اقتراحات تانية في اي مواد، في التفسير، في ماده الدعوه، في الجوله، يعني الجوله انتوا ما عدتوش بتعملوها والمفروض ان ده هتبقى ان شاء الله باذن الله يعني في ماده الدعوه في سنه تانية. افتح لي قلبك لأولى ما خلاص ان شاء الله نعملها باذن الله سبحانه الهلو ان شاء الله باذن الله لأولى. واحتمال ادوب برضو في التفسير مثلا الترابط الموضعي حتى كورس الترابط الموضعي يعني ايه هبقى شاركت دكتور محمد عبد الرحمن في القطاع. طيب بالنسبه للوقت يعني وقتكم والمعهد يعني دلوقتي بالنسبه للوقت والمعهد يا اخت ريحانه في فرق بين الجولات اللي انتوا هتعملوها ذاتيا. الجولات اللي انتوا هتعملوها ذاتيا يعني انت سخنتي فنزلت على النت عملت جولات ده مربي الورش انت في الاخر هتقدمي اخر سنه سي في عن نفسك ايه الحاجات اللي انت عملتها ذاتيا من نفسك على درجات اللي هي مستوى خاص. انما في جولات الزاميه في جولات الزاميه واخدين بالكم معايا يعني دي تبع ماده الدعوه ان شاء الله باذن الله. الوقت بالنسبه للتوقيت يا جماعه بالنسبه للتوقيت الوقت في محاضرات وفي سكاشن يعني انتوا اقصى حاجه تقدروا تقدموها ايه يعني مثلا ليلتين مثلا دي اكتر حاجه تقدروا تقدموها يعني انتوا مثلا لو قلنا مثلا الليله هتبدا من المغرب لمثلا الساعه 10 مثلا او 10:30 انتوا تقدروا تقدموا كام ليله ليلتين مثلا يبقى ليله للمحاضرات وليله للسكاشن. ما هو الوقت انا عايز برضو ايه يعني اقول لكم ايه في الشهر ايه بنت في الاسبوع يعني عايز اقول لك حاجة يعني الوقت انتوا عندكم مواد ايه في تانية ايه المواد بتاعتكم في تانية انتوا عندكم مادة التفسير خلاص ومادة الليالي القرآنية اللي انتوا خدتوا فيها سورة العنكبوت مادة التفسير اللي هي جزء 30 وعندكم مادة الدعوة والجولات اللي هي العظيمتان زائد الجولة الاسبوعية خلاص وعندكم مادة الايفنت الشهري اللي هو كل شهر اللي انتوا عملتوا فريق الجنن صح خلاص وعندكم مادة الايفنت الشهري وعندكم افتح لي قلبك المفروض ان هي ايه حاجات بتتعمل يعني ايه بصورة ايه ما هو الحفلة دي اللي هي الايفنت الشهري يا اخت سلسبيل الحفلة دي اللي انا سميتها الايفنت الشهري يبقى عندكم تفسير ولا القرآنية والدعوة والايفنت الشهري عندكم حاجة تانية بتاخدوها ولا بس كده انا مش فاكر انا فاكر ان هي ايه هي ديت هيتضاف عليكم بقى لسه مادة فن الكلمات الدعوية خلاص ومادة الورش ما الورش ده هتبقى مادة خلاص يبقى في مادة الورش ومادة فن الكلمات الدعوية مظبوط كده. انتوا بقى عندكم سكاشن يعني ايه سكاشن يعني التفسير دكتور محمد عبد الرحمن بيديكم هو مش بيديكم دكتور محمد عبد الرحمن دكتور محمد عبد الرحمن بيدي تفسير يبقى في سكاشن لا غيره يعني ايه لا غيره ما فيش سكشن غيره لا المفروض بقى ان يبقى في سكشن في الدعوة هيبقى في حد مسؤول سكشن الدعوة المفروض ان العنكبوت هيبقى لكم سكشن كمان بس يعني ايه لسه جاري تحديد الشخصية اللي هتديه لكم يعني فانتوا الكلام ده كله فيه سكاشن يعني الدعوة هيبقى فيها سكاشن الايال القرآنية اللي هي العنكبوت ولما نخلص العنكبوت ان شاء الله غالبا هندخل في قرآن شعب ابي طالب دورة تانية صور شعب ابي طالب يعني ايه هتبقى مادة تانية لكم تقولها برضو والتفسير لكم فيه سكاشن فانتوا الوقتي شوف عندكم كم مادة 1 2 3 4 مثلا 6 مثلا حوالي 6 مواد و3 سكاشن انتوا الوقتي الكلام ده بقى عشان يترتب يعني الكلام ده عشان يترتب هيبقى محتاج على الاقل منكم على الاقل مثلا ليلتين من المغرب للساعة 10:30 مساء واخدين بالكم معايا يبقى الكلام بترتب هيبقى جدول بقى يعني هيبقى جدول يعني مثلا يوم الاثنين هيبقى عندكم مثلا المغرب مثلا دكتور حازم تفسير العشاء مثلا لمدة نص ساعة مثلا على سبيل المثال دكتور احمد سعد مثلا فن كلمات واخدين بالكم معايا الساعة مثلا 8:30 مثلا الشيخ احمد طاهر مثلا ورش واخدين بالكم معايا طيب ده الاثنين زائد عندكم السبت يعني اخوانكم في ادارة الموقع بيقولوا لكم ان عندهم دورة في حفظ جزء عامة فعايزينكم تعملوا جولة عليها طيب خلاص ليش في المربات كل واحدة بتفعلها والبسطة بتاعها انت بتفدي اصلا اكتر تفسير جزء عنها. قول لها انت ايه جزء عنها غير حياتك لما تحسيت؟ والله يعني حبيب قلبنا بيقول لكم يا جماعه ان انتوا بتاخدوا تفسير جزء عامه، فانتوا المفروض ان انتوا بقى تنتشروا وتفهموا كل الناس على النت جزء عامه ممكن يفرق في حياتكم قد ايه لو انتوا حفظتوه وفهمتوه. طيب هنحط دي الوقت على جنب، نعملها ماده جديده، ماده التكاليف. ماده التكاليف. انما الوقت انا انتوا فهمتوا قصدي يا جماعه؟ السكاشن يا جماعه، سكاشن اختنا رسول عند العالمين، انا بعتبر ان عصب المعهد، عصب المعهد في السكاشن ومربي الورش. انا بعتبر ان دول هم عافيه المعهد. مش عافيه المعهد ان انا ادخل اديك درس تفسير، عافيه المعهد ان يبقى فيه معيد قوي يفهمك فعلا ورايا، ويخليك تذاكري ورايا، ويتابع ابحاثك في التفسير ورايا. وعافية المعهد يبقى فيه مربي ورش بيتابع نشاطك العملي، بيتابع يعني السكاشن بتتابع نشاطك النظري، نشاطك المذاكرة، نشاطك على المكتب. مربي الورش بيتابع نشاطك العملي في العبادة، في الدعوة، في الأخوة. يعني كده احنا بنتكامل تكامل في الأبحاث، في الأبحاث، في المدرسات. يعني بنتكامل تكامل حقيقي، يعني الاثنين دول بيتكامل. فانا بعتبر ان عصب المعهد في السكاشن وفي مربي الورش. فالوقت مثلا لو قلت لكم يوم الاثنين هيبقى عندكم جدول المحاضرات، ده المحاضرات. يوم السبت هيبقى جدول السكاشن، هيبقى سكشن التفسير مثلا ساعه سكشن التفسير، وبعد كده ساعه سكشن الدعوه، وبعد كده ساعه سكشن العظيمتان مثلا، على سبيل المثال. مثلا انتوا الكلام ده، النظام ده رايكم فيه ايه؟ يعني وقتيا رايكم فيه ايه؟ يعني اختنا سلسبيل كتبت لا وكتبت اوافق ابدا، فانا مش فاهم هو لا اوافق ولا اوافق. الدعوه هي بقى العظيمتان او غير، يعني الدعوه هي ماده الدعوه اللي احنا بناخدها، العظيمتان والجولات. بالسنه اللي فاتت اجاده الدعوه معناها اكتب العظيمتان والجولات. في حاجه تانية زياده في المنهج هتاخدوها فيها مش مشكله، بس يعني ماده اسمها الدعوه. يا دين النبي. طيب انتوا بقى ايه ساعتكم ده؟ ايه ده ده ده, ده اجماع ان كده صعب. ايوه يا ام الفاروق، يعني ايه؟ يعني ان يبقى ليكوا ليله سكاشن وليله محاضرات، ليله سكاشن وليله محاضرات. ما ماشي، انا دلوقتي هقول شهيده، مش بقول المده ايه، انا دلوقتي مش بقول المده ايه. ايوه يا اختنا، ما هو ده اللي انتوا كنتوا ماشيين عليه، بس مش بالنظام اللي انا بقوله ده، يعني مش بالكثافه اللي انا بقولها دي. ما انا قلت لك يا اختنا، انا قلت لك مثلا يوم الاثنين، مثلا يوم الاثنين انتوا هتشتغلوا من المغرب مثلا لعشر، من المغرب يعني ثلاث ساعات، ومن المغرب لعشرة وتوقف الصلاة في النص ثلاث ساعات. ويوم السبت هتشتغلوا برضو سكاشن، هنقول ثلاث ساعات برضو من هنقول من المغرب لعشرة مثلا. طيب ازاي هنقعد ثلاث ايام تانية؟ يعني ايه ثلاث ايام يا بنتي؟ مش ثلاث ايام، ثلاث ساعات في ليلة واحدة. ايوه يعني خلاص كده يومين، من المغرب للساعه 10 خلاص، ده الانسب. ولا نوزع لكم الحاجات على الاسبوع؟ يعني مثلا يبقى يوم السبت عندكم سكشن، يوم الاثنين زي ما احنا ده يوم مكثف، يوم الاثنين كده كده ده يوم مكثف خلاص، يوم السبت يبقى فيه سكشن، يوم الثلاث سكشن تاني، يوم الاربع سكشن تالت، ولا نلمهم كلهم في ليلتين ونخلص؟ ها يبقى اللي موافقه مكثف افضل تكتب زي اختنا ناهك كده وزي اختنا ريهام، يومين افضل، يومين ام الفاروق يومين افضل، اختنا سلسبيل مكثف. لا نلمهم مع بعض، لا نلمهم مع بعض، لا نلمهم مع بعض. يعني اذا اجماعا اختنا امال ما علقتش، اختنا امه الرحمن ما علقتش، مسلمه افتكر مكثف مكثف يومين افضل، خلاص ده انتوا كلكم كده كلكم اتفقتوا على ان يومين ونخلص. طبعا المفاجاه ان يومين مش هتخلصوا، ما انا دلوقتي هحكي لكم فجاه اقول لكم انا عايز اتقابل معاكم افتح لي قلبك في ميعاد استثنائي. ما عنديش مشكله افتح لي قلبك. يعني انتوا الوقت يا جماعة المواعيد الاستثنائية، يعني لو انا حبيت مثلا اقابلكم معاد استثنائي مثلا افتح لي قلبك مثلا، او معاد استثنائي في ترتيب الايفنت الشهري مثلا لو ملوش معاد، هل ده فيه مشكلة؟ افتح لي قلبك دي مش مادة، هو افتح لي قلبك افتح لي قلبك انا بعتبرها مادة من باب التوصيف الوقتي. يعني ايه مادة؟ يعني حاجة المفروض يبقى لوقتها. لا يا جماعة مش قصدي مادة انا تمتحنوا فيها في الاخر، انا قصدي مادة يعني حاجة ليها وقت مسستم جوه المنهج، ده قصدي معنى كلمة مادة. ما هو اخت سلسبيل انتوا داخلين في 100 حتة، دي ما انا مش قضيتي الوقت كده، انا قضيتي الوقت انا عندي هدف من ورا المعهد ده، وهو اخراج نموذج غائب في الواقع، الداعية الميدانية والمربية الميدانية، ده نموذج خارج او الادارية الاحترافية، ده نماذج غايبة في الواقع، انا الوقت عايز اخرج النماذج دي، فلازم انت تساعديني ان انا اطبق الخطة بتاعتي، انا الوقت عندي خطة تربوية، خطة تربوية، فانت لازم فانت لازم تاخدي بالك ان ان مفيش حد ياخد كل حاجة. انا القضية عندي الوحيدة معاكم مش الـ انا القضية معاكم لو واحدة منكم مثلا عندها مثلا 40 سنة وعندها بقى زوجها وثلاث اربع عيال، هي دي اللي انا ممكن ابدأ اراعي ظروفها. يعني ايه؟ لان انا ايه لا يعني اقصد اللي فعليا يعني ما عندهاش هذه الانشغالات، يعني ما حفظ القرآن يا اول شهيدة انت مش واخده بالك، ده ضمن الورش يا اختي في الله، ده احتمال يبقى عليه 5% مثلا من الدرجات. يعني ما اخت سلسبيل بقى يعني متزوجات، ده انا بصوا انا يعني انا بعاني من الاعمال اللي بيعملوها ما بيراعوش ظروف الاخوات وانشغالات حياتهم فيها، فانا عايز اراعي يعني انشغالات حياتكم. بس والله يا جماعه انا لما بقول لكم ان ليلتين في الاسبوع، ده انا كده يعني مراعيكم فوق ما تتخيلوا. يعني احنا عندنا مشكله كبيره ان معظمنا ارتبطوا باشياء كتير جدا على النت برضو، يعني كل ما تفرغ كده زي ما ما هو ماشي يا اخت الهام. وانا دلوقتي يعني انا ممكن اراعي ظروفك الحياتيه، ولكن ظروفك انك داخله في كذا عمل دي انا مش هقدر اراعيها. انت اختاري بقى، افصلي يعني اختاري الحاجه اللي انت هتشتغلي فيها، انا مش انت مش هتشتتي وانا هراعي شتاتك، هو الشتات ده غلط اصلا. يعني انت لما تركزي في عمل او عملين وتنجحي فيهم وتبقي عنصر ايجابي فيهم وعنصر انجاح ليهم، انت ممكن تبقي متلقيه سلبيه في المعهد وممكن تبقي عنصر نجاح في المعهد. عنصر نجاح ان انت بتفكري وبتقترحي وبتفرغي وبتشاركي وبتطوري وبتساعدي بتوع اولى، يبقى انت عنصر نجاح. انما الوقت انت واحده مشغوله او مشتته نفسك، فانا ممكن اراعي ظروفك الحياتيه، انما ظروفك الظروف الشتات صعب. بود اضافيه يعني نحفظ قرآن وبنحفظ بالشتات على قدر ما كله بنحفظ قرآن وبنحفظ ماشي جميل جدا. تحفيظك للقرآن ده المفروض عليه درجات في المعهد، ده نشاط اصلا، ده حراك ديني ضمن 5% بتوع المستوى الخاص. يعني تحفيزك ده انت تقدميه في السي في بتاعك اخر السنة عن النشاطات الدعوية المستقلة عن المعهد بتاعتك، تاخد عليه 5% اصلا زيادة عن غيرك مستوى خاص. يا بنت انا مش ملاحق. هما كانوا بيكلموا اخت تانية بيقولوا لها اخت دخلت دلوقتي ما ينفعش، لان انا برضو ما ينفعش نسيب المعهد. ما والله يا اختنا في الله انا يعني ماشي. طب انا سايب لكم 5 ليالي 5 ليالي وسبع ايام، يعني انا طيب وصلنا لفين بقى؟ احنا قلنا بقى ايه؟ يا اخت سلسبيل يعني ايه ترفعوا تقرير بالاعمال؟ مش عارف مش واخد بالي. طيب خلاص جميل جدا، يبقى احنا كده ان شاء الله باذن الله وصلنا. يعني اخواننا يعني ان شاء الله باذن الله فريق التربيه في المعهد انا شايف ان هم وصلوا اهمت، فانا عايز اعرف منكم دلوقتي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يعني سددوا وقارب ان شاء الله باذن الله. خدوا بالكم يا اخواتنا برضو المعهد ده يعني المفروض انه مستقبل لاخوه واخوات ممكن مش لاقيين حاجه يعملوها في حياتهم. يعني يا جماعه ما تحكموش على ظروف 20 اخت مجتهده، يعني انتوا فضلوا منة الله يعني تعدوا بالنسبة لنا نوعية عالية، اللهم لك الحمد ونوايا مجتهدة. فما تحكموش على ظروفكم، في ناس تانية ما بيعملوش حاجة اصلا نهائي، ما وراهمش حاجة تانية اصلا. ربنا يحفظك يا اختي سلسبيل، ربنا يعني والله انا نفسي بس تدعو للمعهد. انا بقالي يومين بدعي للمعهد، يعني بدعي ان ربنا يعني يتولى امر هذا المعهد، وان ربنا يبارك للأمة فيه، وان ربنا يخرج منه فعلا ناس يعني ربنا ينصر بها الدين في الواقع. يا جماعة مش متخيلين المعهد ده لو نجح يعني ان شاء الله بإذن الله هيفرق في الأمة قد ايه، بإذن الله والله يا جماعة. يعني وانا عايز اقول لكم برضو ضمن عقلية النجاح، ضمن التربية العقلية، لما قلت لكم التربية العقلية عقلية النجاح، يا جماعة انت دلوقتي لو بتحضري درس وعايزة الدرس ينجح، مش هينجح بس بحضورك، شاركي اقترحي. انا عايز يا جماعة يعني تفتحوا مثلا دكتور محمد رفعت عايزه مثلا يفتحوا الوقت، تفتح لهم حالا هو زي بوست كده افكارهم في تطوير المعهد. ايه موضوع على المنتدى مفتوح ولا يفتحوه؟ افتحوا قسم على المنتدى، هو موضوع موجود على المنتدى. يعني انتوا ليكوا قسم في المعهد القرآن الدعوة على المنتدى، ايه رأيكم يا اخواتي الوقت حالا اهوت اسيبكم واحنا بنعمل الاجتماع بتاعنا عشان نطور المعهد، انتوا تدخلوا كلكم الوقتي تفتحوا موضوع في قسم على القسم بتاعكم على المنتدى بتاع المعهد القرآن الدعوي، افكاركم لتطوير المعهد ايه، ايه افكاركم، ايه اقتراحاتكم، ولو تبلغوا كمان بتوع اولى ان هم يدخلوا ويكتبوا هم كمان، ايه رأيكم؟ ها يعني عمره للمعهد، والله نفسي اعمل عمره للمعهد القرآن. انت تتكلمي يا سلسبيل ده، يعني المعهد ان شاء الله باذن الله يا جماعه، ان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا، بس انا عايزكم تشاركوا في انجاحه، تشاركوا في انجاحه. انا عايز هنعمل الموضوع عام لاولى وثانيه ان شاء الله باذن الله. خلاص لاولى وثانيه على القسم العام، على القسم العام، على القسم العام. نفسي اروح مع المعهد ازاي؟ ان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا، بس انتوا بس قولوا يا رب، وان شاء الله ربنا هيفتح علينا ان شاء الله باذن الله. اخواتنا الوقت انا عايزكم برضو ان شاء الله باذن الله تتناقشوا في القسم ده، انتوا هتقدموا ايه للمعهد؟ يعني انا عايز كل واحد منكم هتقدم ايه، يعني مثلا تفريغات الدروس كل، انا عايز نفرغ كل حاجه. يعني انتوا منكم اخوات بيفرغهم دروس الدعوه، 26 درس بتوع الدعوه اللي انتوا لكم من يوم ما بدانا، انا عايز الكلام ده كله يتفرج يا جماعه. يعني انا عايز ان شاء الله باذن الله في خلال اسبوعين مفيش كلمه اتقالت في المعهد ما تبقاش متفرغه. مين فيكم تشارك في الموضوع ده؟ مين فيكم تبقى فعلا جاده في الموضوع ده، ان مفيش ان احنا نعمل فهرسه لكل اللي اتعمل في المعهد باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني ايه لا نترك شيء. من يشارك معنا بالتفريغ؟ ادي عزتي باسلامها هي نصرتك يا اخت ابال اهوت، اول واحده هيت شاركت معاكي ونصرتك. ام الفاروق دخلت، الله اكبر، ريحان اهو، الله اكبر، جميل جدا، يعني ما شاء الله لك وقت الابلال. اخوات امت ايه فضلوا منه الله، امت الرحمن كمان اهي، ربنا يشفي الوالده يا رب، اللهم امين. ومسلمه وافتخر دخلت كمان اهو، وشغلوا معاكم بتوع اولى، بتوع اولى مستعدين، وامت الرحمن اهي يا رب، اللهم امين. ام الفاروق شغلوا بتوع اولى، خلاص خلاص يا اخت امال، يعني انا عايزكم تقودوا اولى نفسيه يا جماعه، عايزكم تحتضنوهم، عايزكم ترعوهم باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. ما سمعتش منكم اخبار جنان في جنان ايه، وده عايزه وقت شويه عشان اسمعها، فمش هينفع الوقت بقى. تقرير الختامي لليوم الايماني الاخوي، خلاص انتوا كاتبين هو التقرير ان شاء الله انا هشوفه مكتوب، ولكن ده لن يغني برضو ان احنا نقعد يعني ايه اسمع منكم كويس. انتم افتح لي قلبك لينا يا شيخ. حاضر حاضر يا اختنا، حاضر ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعني هنعمل ان شاء الله باذن الله افتح لي قلبك، هنعملها ماده ثابته لها مواعيد ان شاء الله باذن الله، مش يعني ايه يعني مش حاجات مش فجائيه، هنعملها ماده ثابته لها مواعيد باذن الله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم، هعتذر لكم بقى، انا هسيبكم بقى الليله ان شاء الله باذن الله، وادعوا لنا بقى في الاجتماع بقوه، وادخلوا انتوا بقى، انا عايزكم تكسروا الدنيا. على انا هدخل ان شاء الله اشوف بقى الركن اللي انتوا هتعملوه على المنتدى لمشاركتكم وافكاركم، وافكاركم في تطويرات المعهد، ومش بس لا مش هيبقى في درس عنكبوت الليله بقى واختنا، ان شاء الله باذن الله وافكاركم في تطوير المعهد, وفي نفس الوقت انتم تقدروا تعملوا ايه. يعني اوعوا, انا مش عايزكم تدوني افكار بس, انا عايزكم تقولوا احنا كلنا شركاء يا جماعه, انتوا يعني سر كده بنسميكم بينا وبين بعضنا كده دفعه الاحلام. يعني المفروض الدفعه اللي ايه اللي ان شاء الله باذن الله هتبقى ايه الواجهه بتاعه المعهد. فالمفروض ان انتم, انا شخصيا بعتبركم يعني شركاء, عارفين بالظبط كده زي في تربيه الاطفال لما بيقولوا انت بتربي ابنك الاولاني وهو بيربي اخواته الاصغر منه. انا بقى عايزكم انتوا تشاركونا في تربيه اولى. يعني انا عايزكم تكتبوا لي كلكم انتوا مستعدين تعملوا ايه في اولى, او المفروض نعمل ايه كمان في اولى. واخدين بالكم يا جماعه, مش بس في التفريغات وكتابه كل فهرسه كل اللي حصل في المعهد, كمان ممكن تعملوا ايه. خلاص ان شاء الله باذن الله. والله يا اختي سلسبيل هعمل ايه, بس انا ربنا يعلم ما في قلبي تجاه الاخوه والاخوات. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اللهم بارك في المعهد القراني الدعوي يا رب, اللهم تولى امره يا رب, اللهم تولى امر هذا المعهد, اللهم امده بمدد من عندك يا رب, اللهم بارك فيه يا رب, اللهم بارك فيه يا رب, اللهم بارك للامه فيه يا رب, اللهم اجعل كل ما فيه على مرادك يا رب, اللهم تقبله منا يا رب, اللهم تولى أمر هذا المعهد, اللهم تولى أمر هذا المعهد, اللهم تولى أمر الطلبة والطالبات يا رب فيه, والمدرسين والمربين فيه يا رب, اللهم ارض عنهم أجمعين, اللهم أيدهم بروح منك يا رب, اللهم أيدهم بروح منك يا رب, اللهم أخرج من هذا المعهد دعاة وداعيات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات ومربين ومربيات يا رب, اللهم استخرج منه ما يرضيك عنا يا رب, اللهم بارك للأمة فيه, اللهم تولى أمره, اللهم تولى أمره, اللهم تولى أمره, اللهم أمين, اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب. جزاكم خير منك. يلا رجاله, الناس مرتبطه بحضرتك يعني الناس. الحمد لله يا استاذ ياسين, انا عايز يوم الاثنين ده انا بقى ادي جزء فيه لثانيه وجزء فيه بس ده انا, لان انا مش هقدر ادي اكتر من اثنين. معلش ما اديت جزء, مفيش مشكله, بس يبقى لهم جزء. نقعد براحتك, انا ما اسيبهمش خالص. حازم نقعد بره الكراسي بره اكتر على الكنبه بتاع كده, نجيب نفس الكراسي بتقعد احنا نطلع كده. ليه مش موضوع بره جوه عشان بقى في كنبه, مفيش تسجيل, احنا ممكن نرجع المكتب لورا ونحط الكراسي هنا براحتك. حازم شو حازم مستر, ناخد بفوق يعني عايز افهم يعني بيعملوا ايه جولات وايه يقدموا بقى تقريبا جولات ايه اللي بيعملوها غير الجوله اللي بتاع الجنين في جنان. لا الجوله ايه تانية اللي بيعملوها؟ مش كان في جوله اسبوعيه؟ ايوه بيعملوا ايه بقى الجوله الاسبوعيه دي؟ كانوا بيشيروا البوست اللي احنا كنا بنحط هو ده هو ده. وانا بقى عايز افكر في طريقه ثانيه. طب انا الجوله دي هي طيب هو ده اللي انا قلته بقى لاحمد قلت له احنا عايزين نطور مفهوم الدعوه الميدانيه على ان هي نفسها. انت دلوقتي فهمتي المعاني, انت بتكتب لي بوست انا مش عارف اكتبه زيك. انا دلوقتي سلام ورحمه الله وبركاته يا جسد. دلوقتي هم كلهم مشتركين في جروبات لبس وبنات لبس وحاجات من دي, ماشي؟ يعني في اصلا منطقه بقى انا منطقه